اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشريف قدس الله روحه الشريفة جوز التمسك بالعام في الشبهات المفتاحية حتى في صورة المخصص اللفظي المنتظر، لأن هذا وجه بيتنا التكبير ظاهر العام هو ثبوت الحكم لكل واحد من أفراده بما فيهم مشكوك المشكوك المصداق المشكوك، وبتعبير آخر ظاهر العام إحراز المولى تصدي المولى بإحراز ثبوت الخير في كل واحد من الأفراد. ولكن اشترط قدس الله روح الشريف ثلاثة شرائع. الشرط الأول أن لا يثبت اختلال القيد وعدم وجود القيد في بعض الأفراد، وإلا إذا حصل الجزم باختلال القيد في بعض الأفراد فلا يبقى ظهور للعام في أن المولى قد أخرج وجود القيد في كل فرد. على شرط، والشرط الثاني أن يكون الظهور ظهورا للعام لا ظهورا للمطلق، لأن العام فيه ظهور في ثبوت الحكم لكل فرد ويتلوح ذات الأفراد في مقام إثبات الحكم، وهذا بخلافه في الحق المطلق، فإن أقصى ما يفيده وصب الحكم على الطبيعه من دون نظر إلى الأفراد. والشرط الثالث الذي هو أول شرط الثاني فيما سبق هو أن لا يكون الاعتقاد الثاني قد سيق مساق المخصص التخصيص، وإلا إذا سيق مساق التخصيص هذا معناه أن المولى من الأول هو في مقام الجعل، بل سلب عن نفسه وسحب عن نفسه مسؤولية إحراز الخير وأوحلها إلى المكلف. كان نعلم من الفضل لا اذا كان لسان خصوصنا لازم انه نحفظ هذا كلام الحزن، ما لازم نحفظ كلام تقول عاده ثاني فلا يجب النقويه يعني، والا يقول لا يعني هذا الكلام لا بأس، يعني عادة متى ما المولى ذكر مخصص وهكذا ساقه بلسان المخصص احنا معناه هناك افراد قد اختلف فيها، فذكر هكذا الشرط الاول يعني اشتراط ان لا يتمسك وكم مساق هذا يغني عن هذا الشرط الاخر وهو ان لا يختلف ان لا يختلف في هذا صحيح، لكن الحدث ليس بصحيح يعني ذكر هذا من دون ذاك، فلذلك هو لعل يخرج من هذه الجهه جمع بينهم. هذا حصيلة ما ذكره، وقد طبق ذلك بحسن جديد منه، وقد طبق ذلك قدس سره في بعض الموارد. منها أكثر مورد واحد من تلك الموارد في مسألة نجاسة البول من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فإن البول على ما يقول الفقهاء نجس من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. أما إذا كان الحيوان يؤكل لحمه فقوله طاهر. هكذا ذكرته في هذا المجال مجال البول. وردت روايتان طائفتان من الروايات. طائفة تدل على نجاسة مطلق البول مطلق البول من دون تفصيل، مأكول اللحم غير مأكول اللحم، إنسان غير إنسان، البول هو ماذا نجس. وقد دلت على ذلك جملة من الروايات، منها رواية ابن أبي يعتور: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال اغسله مرتين. باب واحد من النجاسات، الجزء الثاني من الوسائل. وهناك طائفتان عن بوله، بوله ما جاي لا البول، البول بل يا أخوان فأنا الآن هكذا أقول لكم أنه هذه معروف أنها منصرفة إلى بول الإنسان. وهذا الانصراف الإنسان الآن غض النظر، غض النظر حتى يرفع المثال، فنفترض فيها أطلاق الثانية. هذه طائفة. الطائفة الثانية ما دل على طهارة فول مأكول اللحم، منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أكل أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. أكرر: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. باب تسعة من النجاسات، حديث 12. والنسبة بين الطائفتين نسبة شنو؟ عموم من واجب، عموم من واجب. يعني الطائفة الأولى تدل على النجاسة مطلقة سواء يعني سواء يعني سواء كان البول بول لمأكول اللحم أو لغير مأكول، لغير مأكول اللحم أو لمأكول اللحم. والطائفة الثانية تدل على طهارة كل ما يخرج من مأكول اللحم سواء كان الخارج بول غير بول أو بولا، حتى البول في ذلك. فحينئذ مورد الاجتماع المعارضة تصير وين؟ في البول من مأكول اللحم الأولى تدل نجس، والثانية تدل على أنه لا بأس طاهر في مثل هذه الحالة. قد يقال بأن يمكن أن يقال الطائفة الثانية مقدم علينا على الأولى، فمن يابع مقدمة إلنا الآن باب تخصيص طاهر لأن نسبة أنهم من وقت. وليش مقدمة؟ قد يقال مقدما مثلا الآن نقول مؤقتا لأجل الحكومة باعتبار أنها ناظرة، هذا الرواية ناظرة إلى هذا الطائفة الثانية، ناظرة إلى الطائفة الأولى، فكأن هناك حكما، فكأن هناك حكما قد صدر مسبقا، وجاءت هذه الطائفة الثانية لتخرج منه حصة وهي معقول اللحم أخرجته وقالت لا بس بكل ناس استقلنا لهذه الناحية مثلا فلمولانا أو من ناحية أنه مثلا هذا الطائفة الثانية فيها عموم بلسان كل كل وتلك مطلقة والعموم أقوى من الأطلاق فيقدم العموم. حتى إحنا يا إخوان لسنا في صدد نكتة التقديم ما هي وإن كان هو ربحي أن ما هو ما هي نكتة التقديم الآن لو بنينا على التقديم في أي نقطة من النقطة ففي مثل هذه الحالة نتيجة شخصية أن البول نجس بشرط ما هو الشرط أن يكون من حيوان غير مأكول اللحم المحصول اللحم حكمنا بطهارة بولة للطائفة الثانية وقد قدمناها مفروض إيه قدمناها إذا قدمناها صير النتيجة البول نجس من غير محصول اللحم أما من محصول اللحم طاهر بها للطائفة الثانية بعد ما اتضح هذا حين أذن نأتي ولقي إذا عرفنا أن البولة بولا من مأكول الله فهو طاهر يعني من الصرف مثلا مثال المثال من الحمار فهو طاهر او من الخروف فهو طاهر حتى وان كان الحمار فيه كلام من الخروف وان عرفنا انه بول غير مأكول اللحم للقط فهو نجس طبعا هذا واضح صار انما الكلام في المشكوك إذا شككنا في بول أنه لمأكول اللحم أو لغير مأكول أشك على نحوه أشك إذا طور على نحوه تارة يكون الشك شكا بنحو الشبه المصداقية وأخرى بنحو الشبه الحكمية مثال الأول ما إذا لم ندري هذا البول من الشاة أو من القط إذا من الشاة فهو طارق إذا من الهر فهو نجس قط لكن ما ميزنا هذه شبهة مصداقية ومثال الثاني عن شبه الحكمية قول الأرض إذا الأرض نفس الثين ما ندري مأكول اللحم إذا مأكول اللحم فبول طاهر إذا غير مأكول اللحم بول مر وحيط نشوف بس ندري هذا البول والله بجاي هذا البول هو بول للأرض من حيث المصداق لا شك الحالة الأولى يعني إذا كانت الشبهة شبهة مصداقية وبهنا شكل ما هو موضوعية مصداقية يعني موضوعية مصداقية هي إذا كانت كذلك في مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك فيما في المطلقات في العمومات التي تقول البول يصيب ثوب قالها ما يمكن يتمسك لأنه متمسك في العام في الشبهة مصداقية إذا العمومات كيف مقيدة بما تلك العمومات مقيدة بما غير معقول لها البول نجس بشرط أن يكون من غير معقول لها فموضوعها موضوع العمومات المطلقات موضوعها ماذا بول زائد من غير معقول لها ولا يحرج أن هذا البول المشكوك من مأكول أو من غير المأكول فلا يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقية للنقطة التي سردناها سابقا بينا نقطة لعدم جواز التمسك وحده أن الحكم لا يثبت موضوعه لا ينظر إلى إثبات موضوعه والنقطة الثانية هو أنه إدخال المشكوك تحت هذا الحجة دون تلك بلا مرجع فالعام ما يجوز التمسك به والقاطم أيضا ما يجوز التمسك به ما نحرص على انه قول لي مقتول اللحم حتى يصير لا بأس. فنرجع على الاصول العمليه، الاصول العمليه حتى الطهاره موجوده عندنا، نحكم بالطهاره. هذا مولانا العزيز، مين هذا مولانا العزيز؟ الشبه المزل هذا ما بيصير كلامنا عن ابنه. الشاهد هذا كله تمهيد علما الى ابد. واما في الحاله الثانيه فاذا كان الشك بنحو الشبهه أقوية بول للأرنب، لكن ما ندري الأرنب طاهر أو لا. هو سهل. بولين ما موجود. مو اثنين، واحد. تقول واحد. هذا كلام كله إذا كان يوجد بولان. فعلى رأيكم إذا ما في نظرة لأقال بطار على ذلك. جيجي فرق مثال. للشبهة الدبيلية. كل شبهة الدبيلية أنا راح أعيب إياه هذا إلى جبهة محصورة علم إجمال. كل شبهة. الجيل لماذا ما مثلا قلت لك هذا المعنى أعلم إجماله، إما أصابته النجاة فهو نجاة وإما لم تصبه فهو طاهر، فأنا أعلم إجماله إما طاهر إما نجاة. قلت تعلم إما طاهر إما نجاة، هو هذا شك بدوي معناه، لكن أبدلت الألفاظ. هو شك بدوي جن معناه هو هذا، فمعناه أنه تشك بدوا في أنه نجاة أو طاهر. عرفت يعني ما موجود مثلا الأفعال الطاهرة هنا ما هو لك ذلك. لما تقول انا اشك انه للشاة او للبقر، طب انت هاي كلمه شاة وقطع لفت، فهكذا اخر اشك طاهر او نجس. هذا نظير الاناء الواحد، شلون تصير فيه البقر؟ فذاك اللي يصير علم اجمالي واللي يقوله منجس اذا كان يوجد اناءان هناك حتما تكليف موجود، نجاة حتما موجود، اما انا ما موجود حتما نجاة حتى تمنع من جريان اساس الطهر. زين. في الحالة الثانية يعني إذا كانت الشبهة حكمية هل يجوز التمسك عمومات الدالة عليه من العمومات على نجاة البول، هل يمكن التمسك بها لإثبات نجاة هذا وهو بول أرنب الذي يشوف أنه حلال الأكل أو لا؟ لمولانا العزيز هنا قد يقال لا يجوز التمسك لأنه من قبيل التمسك بالحام في الشبهة المصداقية، إذ العمومات خصصت وأخرج منها وخرج منها قول مأكول اللحم، فموضوعها موضوع العمومات إذن من هو ما هو موضوع النجاسة قول مع عبارة وهي ألا يكون من مأكول اللحم. وحيث أن بول الأرنب لا نحرص أنه مولانا أنه شنو من غير مأكول اللحم، أنه بول نحرص أنه بول من غير مأكول اللحم. فموضوع النجاسة موضوع الخطب بالنجاسة ليس محرص، فيكون التمسك بعموم الحكم بالنجاة مع فرض عدم إحراز الموضوع، تمسك بالعام خشوف المصاب وهو لا يزول. هكذا قد يقال هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه علم هذا كل الكلام يا أخوان وين في الجزء الثالث من البحوث، بحوث شرح العرة الوسطى في أوائله في مبحث نجاسة. هنا السيد الشهيد أنا رقم الصفحة مو بس هنا السيد الشهيد علق بقوله إن هذا وإن كان من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولكنه جائز على مبنانا الذي يقول ماذا مبنانا أنه متى ما كانت الشبه، متى ما كان المرزاق المشكوك داخلا تحت الشبهة الحكمية للحاض نفسه، فيجوز التمسك بالعام لإثبات شمول حكم العام له، وإن كان حتى وإن كان هو بالقياس إلى العام مشكوكا داخلا تحت الشبهة المصداقية، مع ذلك يجوز التمسك به. وفي مقامنا الأمر كذلك، والأمر في مقامنا كذلك، فإن بول فإن الشك فيه قولي الأرنب شك بنحو، أو قل هكذا، فإن الشك في القيد هكذا، وما هو القيد بين شريطين؟ قيد العام ماذا؟ ما هو قيد غير معقول له، فإن الشك في القيد بالنسبة إلى الأرنب شك حكمي، فإن شك في أن لحم الأرنب حلال أو حرام أشبه حكمي، يكون بالحكم الكلي، وكلما كان الشك في الحكم الكلي للموضوع الكلي فالشبهة حكمية، فالشبهة بالمقام حكمية في نفسها، وإن كانت بالقياس إلى العام مصداقية موضوعية قبل مولانا، حيث أن العام مقيد بمن؟ حكم بالنجاة مقيد بمن؟ لأن يكون البول من غير مأثور اللحم، ويشك أن الأرنب بول الأرنب داخل تحت هذا الموضوع أو لا، وعليه تكرار ما دام الشك في الخير للحاض نفسه وفي نفسه لنفسه بنفسه ما دام الشك فيه بنحو شبه الحكم، فيجوز التمسك بعموم العام لإثبات ماذا؟ أن نتمسك بالعمومات اللي يدل على أن مطلق البول نجس، نتمسك فيها لإثبات نجاسة هذا البول ما دامت الشبهة بالنسبة للقيد شبه حكمي، يجوز التمسك. للنقطة المشار لها، ما هي النقطة؟ نقطة الجواز التمسك أحفظها باختصار، باختصار أحفظها، ما يحتاج كيان الشيء بطولين شوية ما أحفظها، لا النقطة هي المختصر، يجوز التمسك العام من ناحية ظهوره في ثبوت الحكم لكل فرد، ومنها كل فرد ومن كل فرد هو لحم الأرنب المشكوك، هذه بول لحم الأرنب بول الأرنب، وبتعبير ثاني لظهور العام في أن المولى قد أحرز وجود القيد في كل فردين، ومنه الأرنب، فمش نمسك بهذا فينتج ماذا؟ نجاسة. نتيجة تشمت ومعنى أفضل تخصيص أرنب للعمومات، فتمسك بالعمومات يصير ماذا؟ فتشيك ماذا؟ ما يأثر ترى هذا منا تخصيص على المخ إلا اللهم أنني مطلق ماذا؟ فقط يعني الكلام تبدون تقولون لا يوجد مطلق يدل على نجاسة مطلق البول، لأن هذه الترجوة منصرفة علما إلى بوله. فما يبقى إلا اغسل ثوبة من أبوال ما لا يغسل. نرجع الأتاء هو هذا مقصد لا لا احنا على الآن نغسل هذه الفرضية على هالفرضية بعد. فالنتيجة يجوز التمسك بالعام ونحكم بنجاسة بول الأرنب، ولكن مع الأسف حيث أن واحد من الشروط واحدا من الشروط الثلاثة مخفل، وهو أن يكون الظهور ظهورا للعام لا للمطلق، لأجل هذا الاختلاف لا يجوز في موردنا التمسك بالمطلقات، لأنها حتى لو لم تنصرف إلى بول الإنسان فأقصى ما فيها شنو مولانا العزيز إطلاق. نفس الرواية هكذا الرواية بن أبي يعقوب عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرة، فبالتالي كل ما موجود أقصى ما فيه إطلاق، فبإطلاقه يشمل بول مأكول اللحم، وما دام اطلاق لا يجوز التمسك به، لان احنا جوز التمسك بالعموم لا بالاطلاق. هذا المطلب الثاني، هذا التراجع، هذا الاستدراك مطلب ثاني. بس انا بدي ابين مثال تطبيقي لهذه الفكره اللي ذكرت فيه الشيء. قدس الله روح الشريف، هذا ما ذكره ويرد عليه وفيه اولا هذا السؤال الآن هذا مؤقتا دعوه. وفيه أولا إنما ذكره لو تم فلا يفرق فيه بين العام والمطلق، إذ يمكن أن يقال في المطلق بأن ظاهر توجيه الحكم إلى الطبيعة أن الحكم ثابت لجميع أفراد الطبيعة من دون سدود بعض الأفراد، من دون استثناء بعض الأفراد، وإلا لو كان بعض الأفراد لم يثبت لهم حكم الطبيعة لكان من المناسب تقييد الطبيعة وعدم توجيه الحكم إلى الطبيعة المطلق، فتوجيه الحكم إلى ذات الطبيعة يستلزم ثبوت الحكم لجميع أفرادها، أو يقتضي أو يكشف، فما أدري شو يقول، يكشف يقتضي يستلزم ما أدري، الأصل هذا موجود هذا الطعن، وجميع الأفراد ثابتة لهذا الحكم، ما كمان نستفيد هذه، لازمون نتمسك بهذا الذي نستفيده، ونقول المطلق حجة الشبه المرجعية، هذا أولا، وثاني أجل المناقشة الثانية طويلة، فنرجعها إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.